أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اغتسل الإنسان وأراد أن يبقى في الحمام بعد الغسل، هل هذا جائز؟ إذا اغتسل الإنسان أو قضى حاجته سواء كان في الخلاء أو موضع استحمام فهو فرق في هذا، فالواجب عليه أن يستتر ولا يبقى الإنسان مكشوف العورة بغير حاجة. الأصل أن كشف العورة للحاجة في قضاء حاجة في استحمام، بعد ذلك عليه أن يستتر، وهذه حاجة تقدر بقدرها، أما سوى ذلك فلا. ولهذا نص العلم على أنه كما قال في الحديث بس حكيم، قيل فأحد يكون خاليا، قال فالله حق أن يستحيا منه. لكن إن كان يعني بقاؤه في موضع الحمام لأمر يتعلق مزيد من النظافة ونحو ذلك هذا لا بأس به، أما بس مجرد أنه يبقى في موضع الخلاء وهو مكشوف العورة لغير حاجة أو لكونه يأنس مثلا بوجوده، هذا في الحقيقة لا يليق، خاصة موضع الخلاء موضع الشياطين والحمام، حتى الحمام اللي لا يكون موضع خلاء موضع يكون حمام استحمام مثلا، فإن النبي نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، قال أهل العلم لأنه مأوى الشياطين، وينبغي الإنسان أن يبادر إلى الخروج من أماكن التي هي مواضع للشياطين ولا يجلس إلا بقدر الحاجة، وأضعف ما يكون الإنسان إذا كان في مثل هذه المواضع حينما يكون كاشفا لسوءات عورته، فعليه بعدما ينتهي من حاجته أن يتستر ويخرج. نعم.